ماشي، فهيدينا عضو يطلع عباره عن بوني لاترانس اللي هو ده، بوني لاترانس اللي هو ده مش ده، لو انا فكرته الاقي هو ده الميمبرينوس لاترانس. البوني لاترانس اقوى عظمه داخل، اقوى عظمه في الجسم. البوني لاترانس كبيره داخل الفيترال اللي هي الترجمه بتاعتها بتخرج من الجسم معايا. فالبوني لاترانس عظمه حرب جدا، لو انت كسرتها هتلاقي جواها الجسم ده. البوني لاترانس مكون من جزئين كبار، كوكليا الجزء الاصفر، كوكليا بار، والفستيبولار بار اللي هو الجزء الاسود ده. يبقى ده كوكليا بار وده الفستيبولار بار. الكوكليا 2.5 دايره، كان اول دايره فيها اللي هي دي عامله البروموت اللي جواها دي كتير، عامله بانش. تمام؟ طيب يبقى اذا كوكليا بار والفستيبولار بار، الفستيبولار بارت ده مكون من الفستيبيول الحته المنفوخه دي، ثلاثه سيميسيركيولار كانال عموديين على بعض، ارترايت انجل على بعض. نقول تاني كوكليار بارت والفستيبولار بارت، الفستيبولار بارت مكون من الفستيبيول وثلاثه سيميسيركيولار كانال، اسمائهم على حسب البوزيشن بتاعهم. دي اسمها سيبيريوس سيميسيركيولار كانال، دي بوستيريوس سيميسيركيولار كانال. تمام؟ اما دي اللاترال السيركيولار كانال او البروجنتا السيركيولار كانال، كل واحده بتقول لها اسمين، احفظ الاسماء اللي مكتوبه في الكتاب. تمام؟ يبقى سيبيريوس السيركيولار كانال، بوستيريوس السيركيولار كانال، لاترال السيركيولار كانال. تمام؟ طيب يبقى الجزء الاسمر ده السيركيولار بارت وده الكوكليار بارت. على فكره النرج بتاع الهيرنج والكوليبيا اسمه السيبيرو كوكليار نصين، وعلى فكره الاثنين عارفين نصين، الفانكشن بتاع دي مختلف عن دي تماما. دي هيرنج ودي كوليبيا معايا، الكوكليا هيرنج والستيبلر بارت كوليبيا. لو انا كسرت الان ار تي اللي هي الكولي لابرام مختلف، قلنا لابرام دي عندها على شو شفتها في الاسود كده، الاقي الكوكليا جواها كوكليار دكت لازم 2.5 دايره برضه. تمام؟ طيب الاقي الفيستيبيول جواه ساكيول ويوتري. الفيستيبيول البون ده لو انا كسرته الاقي جواه اثنين تاج، ساكيول ويوتري. ساكيول تصدير كلمه ساك باللاتين، ساك بيدلعوها ساكيول. تمام؟ اما يوتري تصدير كلمه يوتراس باللاتين. تمام؟ ليه؟ اصل اتولد منه ثلاثه سنتيمتر في الكنال، بس هنا ما بيسموهوش كنال، بيسموهم ضغط. هنا كنال، هنا ضغط. تمام؟ نقول تاني كوكليار بارت. تمام؟ او كوكليار ضغط جوه الكوكليا، ساكيول ويوتيكل جوه الفيستيبيول. تمام؟ وبعدين ثلاثه سيليسيركولار ضغط بنسميه نفس الاسماء جوه السيليسيركولار كنال، يبقى كلمتين دايره برضه عاملين على بعض هما هما. يطلع من الساكيول واليوتيكل انتو الليمفاتيك ضغط عند ذاك، انتو الليمفاتيك ضغط عند ذاك. فانتو الليمفاتيك ضغط عند ذاك ما تبانش هنا، هي اكشوال المفروض من ورا ومش جزء من البولي لابرام معايا، وبالتالي ما بيتقسمش في البولي لابرام، ده هو ممبرين طالع من الكور من ورا. تمام؟ داخل في كنال اسمها ستيكر اكو ضغط مش عارف الديتيلز دي. تمام؟ يبقى ده انتو الليمفاتيك ضغط عند ذاك. طيب علشان ارسم الكوكليا او البوني لابرانس او سهل قوي، من نص دايره وبعدين الفيستيبيول بس الكاردينال وبعدين ثلاثه سيميسيركولار كانال. يمكن احنا ما بنفهمش الاهداف بتاعهم بالتفصيل. تمام؟ كان في هنا حاجه اسمها الاوبن ويندو وهنا حاجه اسمها الراوند ويندو. خلي ده بالك. تمام؟ خلاص؟ يبقى ده البوني لابرانس كوكليا والستيبيولار بارت، ده البولي لابرانس. تمام؟ لو انا كسرته ماشي، هات الكرسي، لو انا كسرت الجزء ده هلاقي جواه هو كوكليا وكوكليا بارت. تمام؟ جوه الستيبيول ساكيول ويوتيكل، ساكيول اهو ده. تمام؟ وبعدين اليوتيكل جاي كده. تمام كده؟ هنا تبدو الفاتر ضغط الانتفاخ طبعا من التكوين الرزق. ده اليوتريك اللي مفتوح على ورا ده يطلع منه ثلاثة في الاختلاف. تمام؟ يبقى نقول تاني البولي لابرنس مكون من كوكليا وفيستيبيولار بار. الفيستيبيولار بار ده الفيستيبيول وفيها الفيستيبيولار كانال. الممبرينوس لابرنس الكوكليار داكت جوه الكوكليا تكيول ويوتريكل، وما تنساش يوتريكل هو اللي داخل الثلاثة دي، وثلاثة الفيستيبيولار داكت مش تكيول، تكيول سلك واحدة كده وخلاص. أما اليوتريكل تعتبر في الميك دي بيولد ثلاثة الفيستيبيولار كانال معايا؟ لأنه يوتريكل يوتريكل ف ثلاثه في السيركيولار دكت او الرص ده طالع من اليوتريكل والسكيول بيجي بالكفاح اسمه الساك. ايوه موضوع اسمع الاحداث شويه. خلي بالك لو كنت بتكتب الميكرو اناتومي الكتب اللي كانت اوستريشن الاناتومي بتاع الثاني الكوكليا 2 ونص دايره، الايبس بتاعتها ضيقه قوي والبيج واقعه، فاكر الايبس ضيقه قوي والبيج واقعه تمام. الاندولين فاتت ضغط الانتفاخ كان ده اللي بيحصل درينج للاندولين منه. اصبروا عليا شويه. دي الكوكليا فده البوني لابرام لسه مش سليم اهو، والباقي انا شلت العظم بتاعه تمام. لقيت الفلويد اللي هو البوني لابرام اللي هو ده الاصفر ده اسمه بيريلمبي، عين جواه الممبرينوس لابرام اللي هو لازق. الفلويد اللي ازرق ده اسمه اندولمبي. اقول تاني، اول ما كسرت البوني لابرام راح لقيت البيريلمبي نازل واقع تمام. يبقى اذا البوني لابرام جواه بيريلمبي والممبرين اوف لابيرنت هو اندولمبي. البريلمبي اللي هو الاصفر ده هو البني، بينما البريلمبي بينما الاندولمبي الازرق تمام هو الممبرين اوف لابيرنت. يعني بص البريلمبي فين؟ احور احور الممبرين اوف لابيرنت اللي هو جوه الاندولمبي. طيب امال ايه الاحمر ده؟ ده الاورجن اوف كورتي اللي انت بتسمع بيه. كان ليه ربنا خلق الكوكليا 2 ونص دايرة؟ ما كانت تبقى شفته كده على طول الأطفال، علشان أورجن أوف كورتي يبقى طويل يبقى 20 طوله في الأدل متوسطه 35 مللي. أنت فاهم؟ أنت بتسمع بشريط يا جماعة اسمه الأورجن أوف كورتي. لو كان حتة كده كان ممكن يبقى قصير، ده ده كويل علشان يبقى طويل. طب وطويل ليه؟ لأن كل جزء في الأورجن أوف كورتي مختص بطول معين بإنتنسيتي معينة في الصوت. يعني ممكن واحد ما يسمعش طول ويسمع طول تاني حته بايظه في الاورجن اوف كورتي. تمام؟ الشريط اذا ده عباره عن شريط ده كويل جوه الاندولينت جوه الممبرين اوف لابيرنت. نقول تاني الاحمر ده الاورجن اوف كورتي. الاورجن اوف كورتي وظيفته ايه؟ هيرنج فقط ملوش دعوه بالاكوليبريم. ده بيقوم بالهيرنج. امال ايه الاحمر اللي في اليوتريكي والسكيول؟ اسمه ماكيولا. ماكيولا عامل زي الماكيولا بتاع ريتنا معايا. يبقى ده ماكيولا مختصه بالايكوليبريم بس. امال ايه المنفوخ وفي حته حمراء دي؟ المنفوخه دي الامبولا. الامبولا والاحمر اللي جواه السنسوري اند اورجان اسمه كريستا امبولات. كريستا امبولات نسمع مع بعض تاني. الاورجان اوف هيرنج السنسوري اورجان اوف هيرنج اسمه اورجان اوف كورتي، بينما السنسوري اورجان اوف ايكوليبريم تكون الوتريكن الماكيولا وبالانفلستاتيك سوري في السنسوري تو الارزاق اسمه كريستا امبولات. طب ليه يا دكتور ربنا خلق التكيل والوتريكن حاجه واحده؟ ليه كده؟ مسلمين السيركل الارزاق لابسين علشان التكيل والوتريكن يحفظوا لك البلد وانا ماشي لينير. لينير اكسلريشن. بينما السنسوري الارزاق الثالثه علشان يحفظوا لي البلد في الانجلر اكسلريشن وانا بلف معايا؟ فتلاقي مكتوب 10. طيب ده بالنسبة للتطور السريع. يبقى اذا الاوردر اوف كورتي هو بتاع الهيرنج والماكيولا والكريستال هولاس كونسيرن ويز ايكوليبريم. يعني انت عايز تقول ان الكوكليار نيرف الاندنج بتاعه بينتج الاوردر اوف كورتي والفيستيبولار نيرف بيتفرع الى كل دول. تمام؟ طيب ده الاوردر اوف كورتي بقى. محدش يقول مش عليا، لا انت رسم عليه. ممكن حتى لو جالك ازمه والاوردر اوف كورتي برضه انك تشتمه يبقى كويس تروح تجيب الداتا اللي عليه. تمام؟ ده الاورجن فورس. الكلام السنه اللي فاتت. انا بس مش عايز ازوم الامور علشان انا قلت زي ما قلت لكم امبارح اغلب الامور بشكل جنسي، بعد كده الدنيا هتقول شويه. بنقول ده عباره عن البولي لابرس. ده مقطع في البوكليا. مش بوكليا شانل دايره ادمان ومش دايره. طيب انا خدت واحده شانل ترانسفير سكشن. ده البولي لابرس. تصدق ان ده الممبرين هو البولي لابرا؟ اللابرا ده الجرين والاصفر ده الريليف. تمام؟ يبقى اذا ده كله البولي لابرا. ده الريليف وده الدولين. تمام؟ لان ده الممبرين الصدرة. طيب الحته دي بقى الاورجان اوف كورتي. الجزء ده الاورجان اوف كورتي هو الممبرين الصدرة هو الاندولين. الشمر اللي فوق دي بتسمى سكالا فيستيبيلاي. تمام؟ ومليانه بريلم بينما دي سكالا تربناي مليانه بريلم بينما دي سكالا ميديا مليانه اندولم. معلش ازود شويه. اصل هنا كانت مقفوله بالاوبن ويندو وهنا كانت مقفوله بالراوند ويندو. فاكر؟ ده الاوبن ويندو اول ما يتهز مع السمع بتتهزه تروح داخل لجوه تروح الراوند ويندو طالع لبره. اصل دول متصلين ببعض عند الايريكسو في الكوكليا اللي انت سميتها في الاستراتيجي مرات هيليكوتريما بالظبط شطوره اللي انت سميتها هيليكوتريما عند الايبك. يعني اذا السكالات ستيميلاي بتبقى كونكتد بالسكالات البنايت. ما هو الايبك واحد هو هو الاثنين كونتينوس مع بعض عند الايبك. يعني لما الاوبر هوند يدخل جوه الراوند هوند يطلع لبره مع الايبك. تمام؟ طيب الاورجن اوف كورس ده الاستراكشر بتاعه. تمام؟ اولا انا عايز اقول لك ان ده اسمه بازلر ممبرين اللي نعم عليه الاورجن اوف كورتي بينما ده اسمه ممبرين. ده بازلر ممبرين وده اسمه ممبرين. تمام؟ الصوره بتتم تراديشنالي قوي يعني مش غير تعقيده اهي. كانت عامله كده. تمام؟ ماشي؟ كان في هنا سترايا فاسكولاري اللي هي الحته دي. سترايا فاسكولاري. على فكره الاسترايا فاسكولاري سترايا عمليه فاسكولاري يعني فاسكولار دي اللي كانت بتسس الانفلاميه لانها في المنطقه دي بس. تمام؟ دي مش تبع الاورجن اوف كورتي. كانت بتسس الانفلاميه. الاورجن اوف كورتي كان نايم على البازلر ممبرين مكون من هيل سيل اوتر هيل سيل وانر هيل سيل الكلام بتاع ده معايا هيل سيل وعليه فيكتوريا ممبرين. فيكتوريا ممبرين خلاص؟ وبينتهي هنا الكوكلر نيرف اندنج. يعني كوكلر نيرف داخل اهو الفايبرز بتاع كوكلر نيرف. يبقى اذا الاورجن اوف كورتي بروتين في الاندولين جوه الممبرين اسلابرا مكون من هير سيل. يبقى لا تقعد تقول سبورت سيل ولا ساعه. هي هير سيل انر واوتر معايا. السيل بتاع الهير سيل اللي انت كنت بتسميها زمان الكيلوسيليا لو انت فاكر مش هيتلبس مش مهم. المهم الهير سيل السيل بتاعتها بتلمس فيكتوريا الممبرين. عارف ليه؟ علشان لما البازلر ممبرين يتحرك هو لما انت طلعت الصور ده دخل لجوه ده طلع لبره راح البازلر ممبرين متحرك راح الهير سيل متحركه فعمل انفليكشن مع الفيكتوريا ممبرين. الانفليكشن ده يولد نيرف امبلس يمشي في كوكلر نيرف يروح البريك التاني في الاصول. كان اسمها ايه دي في الفسيولوجي؟ ايه ثيوري؟ ثيوري اوف هيرنج. الهيرنج ثيوري كان اسمها ايه؟ انا بعملها ترافلنج ويز ثيوري. البازلر ممبرين يتحرك كده ويل معايا فيقوم يهم الهير سيل تقوم تحط فريكشن في الفيكتوريا ممبرين وتسمع هوريك الصور دي دلوقتي. طيب يبقى اذا ده عباره عن الاورجن اوف كورتي مكون من الهير سيل والفيكتوريا ممبرين ومتوصل بالكوكلر نيرف اندنج وده كونسيرن ويز ثيري. يعني لو انت رسمت الرسمه دي هتقول ان ده بريلم واسمه سكالا فيستيبلاي ده بريلم واسمه سكالا تمبراي هنا ريسنر ممبرين هنا بازلر ممبرين هنا الهير سيل والفيكتوريا ممبرين كوكليار نيرف اندنج ترايفاس بلاس. كلام سهل قوي فاكرينه ولا لا؟ تقريبا فكرتوا كلها معايا. طيب لو حد عايز نعيد حاجه يكون خلاص مشكله. عايز حد عايز حاجه؟ هو ده اللي انا اقصده. ده الاورجان اوف كورتي، ده الاي اس ال معايا، وده الفيدلر ممبرين خلاص، وده الفيكتوريا ممبرين. فلما بيحصل فريكشن بيولد نيرف امبر، ده سلم الاورجان اوف كورتي. مشوار عشان نعمله من هنا على ورق، لا احنا نتبع في المشوار اكيد ال فيدرال ممبرين بيتهز زي ويف. تمام، لما ده دخل جوه بيطلع لبره معايا، فهز الفيدرال ممبرين الهيلث الحكي في الفيدرال ممبرين وليه نيرف امباكت. تمام، لما تيجي للكوارتر اوف كورس تكبره عايز تكبر الجزء ده. يعني انت لما بتشوف الصوره بتاع المنظر اللي قدامك في ريتنا الهيلث الكهرباء نيرف امباكت، لما بتسمع السمع ده بيتولد في الكوكليا الى نيرف امبر معايا، وبالتالي البرين يترجم بعد كده الى صوت وهكذا. الفريكشن بين الهيلثين والبكتيريال ممبرين راح مولده نيرف امباكت، راح مكبر لك حته الثيوسيليا وهي بتعمل الفريكشن معايا. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك ان الكورتي مش وظيفته كوندكشن اوف ساوند، اوعى تقول كوندكشن اوف ساوند ان الجو للبرين، لا ده تغيير الساوند الى كهرباء. فاهم؟ اهي فيروس الكهرباء هو اللي عمل الفريكشن، فيروس الكهرباء يعني هو مش بيكوندكت الساوند. الكتيريا كانت كوندكت، الميني كيبس كوندكت بس الساوند. وانس وصل الى الاير بيتحول الى الكهرباء. هي دي وظيفه الاورجن الكورتي، وظيفه الكوكليا تحويله الى الكهرباء. بيسموا الحركه دي بريسبشن ساوند مش كونفكشن معايا، اللي هو تحول الى طاقه اخرى كان ميكانيكس حركه تحول الى كهرباء. الفانكشن زي كلمه فيزيولوجيا فانكشن، الفانكشن زي ناخد كل جزء من الاير، اهم واحده فيهم الفانكشن وتمرين الجيم معايا؟ ممكن يجي نظر ممكن يجي نظر الفاكشن ده ليه كبير. بنقول الاوركل وظيفتها كوليكشن اوف ساوند. ساوند بيبقى كوليكتيف تمام؟ فيها اند لوكاليزيشن اوف ذا سورس اوف ساوند ازاي؟ يعني انا بنادي على محمد من الناحيه دي صوته على ودنه اليمين فبوصل للناحيه اليمين. العكس صحيح معايا؟ لدرجه احيانا الواحد ينادي من فوق لو في نص الظرف ما تعرفش هو جاي منين تمام؟ فاذا الاوركل هي اللي بتلوكاليز الساوند معايا؟ يبقى كوليكشن الاوركل والكتاب كمان طبعا. كوليكشن ولوكاليزيشن ساوند. اما الاكسترا اليوتري كمان كوندكشن للساوند، الساوند بيدخل فيها ساوند ويف بيدخل فيها مجرد كوندكشن تمام؟ لو اتقفلت يحصل بلوكج للكوندكشن بيسموها كوندكتر ستيفن او كوندكتر كيرنج روز. نيجي للسيمبليك ممبرين او الميدي كير على بعضيها معايا؟ الميدي كير بما فيها سيمبليك ممبرين. ايه وظيفه الميدي كير؟ وظيفه الميدي كير اثنين كوندكشن وامبليفيكيشن. كوندكشن لمين؟ ساوند مين لمين؟ الاكسبيرت كان انا الساوند دخل فيه حتى الطلبه الطبلة هزت المية، هزت الانجل، هزت الستيبل. راح الستيبل داخل لجوه ده اللي جوه الويندو يعني. وراح الراوند ويندو طلع لبره، ده البرونسي معايا؟ ده دخل لجوه ده طلع لبره. إذا الويبز اللي هنا دي وصلت كده إلى الإير. إذا الميدل إير وظيفتها كوندكشن أوف ساوند. تمام؟ من الإمبريك ممبرين لغاية اللي جوه الويندو. كوندكشن أوف ساوند. تقول amplification of sound و conduction of sound يقولها برش اللي هو المفروض conduction الأول وبعدين amplification conduction أصلا amplify إيه؟ لازم يبقى conduction تمام؟ فهو بيتضايق من لما تقول amplification الأول conduction للساوند من هنا لهنا amplification أو magnification للساوند إزاي؟ تخيل يا دكتور عمرو إن الصوت اللي أنت حابه مني ده متكبر 20 مرة كلها يا أخي 20 مرة؟ ولكن سمعه طبيعي. انت مش سمعه متكبر. اقول لك ليه؟ اصل الصوت هنا ماشي في هواء. بعد كده هيمشي في مية، الدريت موبايلين. فعلشان هيمشي في مية وده هتضعف، فربنا قوانا علشان لما تضعف يبقى هو هو. فاهم؟ هنقولها دلوقتي تاني. فإذا لازم الميدي كير تامبليفاي ساوند. لما نيجي بعد 3 4 اتابع وناخد الكلام ده هتستغرب قوي دكتور العيانين بيردوا عليك انت بتتابع عليهم ومقابلتهم مفهومه اسمعوا ازاي؟ اوعى تفتكر انك بتسمع بالطبله انت ما بتسمعش بالطبله الطبله بايه؟ بالامبليفاي والبقى لكن انت بتسمع بايه؟ بالاير اير تمام؟ اللي بتحول الصوت لكهرباء تمام؟ يعني ممكن الواحد ما يبقاش عنده طبله ولا اوسكل وتلاقيه سامع بس سامع وواضح عنده هيرنج لوس بس مودريت كبير لكن مش ديد خالص معايا مش ارض ارض يعني اذا الميدي اير وظيفتها كوندكشن وماجنيفيكيشن او امبليفيكيشن الساوند ويف بتتكبر 20 مره في الميدي اير ازاي؟ تخيل ان السيرفيس اريا بتاعت الدايت ميمبرين دي قد السيرفيس اريا بتاعت اوبر ويندو 17 مره ايه ده؟ يعني دي لما يتهز مثلا نقول قوتها واحد يهز قوتها واحد هنا تتهز 17 مره تمام؟ عارف بشكلها فين؟ ترس كبير قوي وكونكتد لترس صغير. الترس الكبير لف لفه. الترس الصغير يلف 20 لفه. تمام؟ فهو المساله كده ان دي كبيره قوي فلما تهز هزه بسيطه بيتهز اكبر لان دي قد دي 17 مره. تمام كده؟ يبقى ده اول احنا قلنا 20 دول 17. يتوفى ثلاثة. في حاجة اسمها ليفر اكشن. ايه ليفر اكشن ده؟ طريقة الرفعة. أنا قدام بيت مسافة كبيرة مش عارف أتحرك، عمال زمان مش عارف أتحرك كتيرة أوي. رحت جايب شكل خشبة أو حديدة ورحت حاططها تحتيها ونجحت. فاتحركت. كانت دي طريقة الرفعة. لما اللمب بقى طويل الحركة بقت سهلة معايا. فاللي حصل إن اللمب ده طويل. واللمب ده أقصر. تمام؟ فبيسموها طريقة الرفعة بالظبط زي اللعبة اللي بتلعبها في النادي اهي واحد قاعد هنا والتاني قاعد هنا الاثنين قد بعض اما لو اللمب ده طويل ده هيبقى سهل قوي انه يرفع التاني تمام؟ فده طويل وده قصير فده لما يتحرك حركة يتحرك قد ايه ثلاث اضعاف تمام كده؟ الطول بتاع المليار قد الطول بتاع الانكا في الريشيو 1.3 الى 1. 1.3 مش مهم الريشيو، يعني المليار قد الانكا 1.3، تمام؟ يعني مره وكده. طيب ده الليفر اكشن، ما تنفعهاش ليفر، تمام؟ ده طريقه الرفع. طيب حصلنا ليه يا جماعه حصل امبليفيكيشن في الميدل اير؟ علشان قوة الصوت هتضعف بعد كده لما يمشي في الحدود بتاع الانر اير. بيسموها ايه؟ او الدكتور اللي شرح لكم الاناتوم في اول يوم بيسميها ايه؟ اعتبرني بيسميها ايه؟ امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. هو بيشرح الكلمه دي. امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. يعني ايه امبيدنس ماتشنج ميكانيزم؟ امبيدنس يعني ريزيستنس. ماتشنج يعني متماشيه. طالما هيحصل امبيدنس هنا ريزيستنس، فعملنا امبليفيكيشن في الحته دي علشان يتماشى مع الريزيستنس. بسموها امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. طيب محدش بيسألها غيره يعني. من هذا الدين مش تمام؟ امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. طب ليه ربنا يا دكتور خلق اوبر ويندو وراوند ويندو؟ فاكر؟ علشان الاثنين كونكتد لبعض. بصوا ايدي كده. الاوبر ويندو اهو الكوكلا الاس 2.5 دايره وتنتين كمان. فاهم؟ يعني الصوت يدخل هنا يهب يطلع من هنا. البدايه هنا والنهايه هنا. تمام؟ اللي حد يفكرني الراوند ويندو كلوز لايه؟ انا فاكر بينما الاوبر ويندو تمام كده؟ يبقى اذا ده اسمه فيز ديفرنس. لما ده يبقى عين ده يبقى اول علشان يمتص البريشر. اصل لو مفيش هنا ده هيدخل البريشر بتاع الانر اير هيعلى معايا؟ يبقى اذا ده اسمه فيز ديفرنس. وريته لكم امبارح تقريبا هز درامز هز هز الميت هز الانكر هز الثالث كل ده يدخل جوه يدخل اوبن ويندو تمام يطلع الراوند ويندو فيدخل ده يطلع ده يدخل ده يطلع ده يدخل في الدرامز والمكانيزم دي ليها كونتكشن اوف ساوند معايا يبقى وظيفه الميديا كير دي كونتكشن وماجنيفيكيشن او امبليفيكيشن معايا يعني اعتبر ان دي الكوكليا 2.5 دايره معايا؟ احنا سميناها كده. فالاوبر ويندو يدخل الثاني ده يا بيليا تلينكا بيليا الاوبر ويندو يدخل الراوند ويندو يطلع عليه لان الاثنين كونتينوس عند الهيلكس والكوكليا اللي اسمها الهيليكوتين معايا؟ ده يزق هنا ده اللاترا ده اعتبره الممبرينس لاترا اللي هو الامبرين بينما ده الامبرين. ما هي وظيفه قناه التاكس؟ ليه ربنا خلق لنا قناه التاكس؟ قناة التاكيوس بتعمل اريشن للميديكير. فنتليشن أو الوظيفة الأولى وأهم وظيفة بتفنتليت بتحول الميديكير. في هواء يدخل من هنا وهواء يدخل من السيرك كنال يعني عدل الضغط على جنبي الضغط. ايكواليزيشن اوف بريشر. طيب نفترض الاستيك يدوب اتقفل. مفيش هواء هيدخل. وهي اوريدي مليانة هواء. طب ما هو طبيعي أي كابتن في الجسم مليان هواء بيبقى ابسوربت للدم. يعني لو اتقفلت شويه الهواء اللي هنا هيبقوا ابسوربت مش هيطلع غيرهم لانها اتقفلت وبالتالي البريشر في الميدل اير يبقى ايه؟ نيجاتيف تمام والبريشر بره ايه؟ بوزيتيف البوزيتيف بيزق والنيجاتيف بيشد طب لا تدخل لجوه يبقى اسمها نيجاتيف تمام كده؟ يبقى الوظيفه الاولى للميدل للسيكند تيوب فنتليشن تو ايكولايز ذا بريشر في بوث سايد اوف الاكسبيرمنت طول ما في ايكولايز ذا بريشر على جانبي الطبله تسمع كويس. اما لو هي ريتاكتد مشدود عليها مش هيتهز معصور لان في نيجاتيف بريشر شاددها على جوه وبالتالي مش هتفايبريت مع الساوند كويس. ثاني وظيفه درينج الضغط مش يا جماعه اي كابتن في الجسم لاين باي بيبرس بتلاقي بيكوزا زي البوق ما هو بيكوزا المناخير بيكوزا اللانج بيكوزا الميديك اس لاين باي بيكوزا الميوكس ميمبرين ديفرنس ميوكس الميوكس ده يروح فين؟ لازم ينزل عن طريق السكن تيوب تمام؟ طيب لو السكن تيوب اتقفلت الميوكس يتحوش في الحاله دي المرض يتسمى سكريتوريوفايت ميديا مانيفيزيشن سكريتوريوفايت ميديا علشان كده لو السكن تيوب لازم تفتح من الحين الثاني بنزل الميوكس وقبل ما تنزل الميوكس كان الاول في الايه؟ تمام؟ لو ما نزلتش الميوكس، الميوكس يتجمع. العيال اللي بتتولد لو سبيكين تيوب مقفوله يجي لهم مرض اسمه سكريتروسايتيميا. قلناها امبارح اكزامبل في العيال بتوع الكلمه اللي بلد. لكن السبيكين تيوب مقفوله على طول في الكلمه اللي بلد. لكن السبيكين تيوب بتفتح دي المنافع معايا اللي هي مش شغاله عند العيال اللي بتتولد من فيش. وده بروبلم سولفنج هتاخدها لك. طيب يبقى وصلت للسبيكين تيوب اثنين فنتريشن ورايزيشن يعني ودرينج. احنا قلنا تقريبا هو موسيني يا دكتور الانر اير البولي لابرانس البولي لابرانس والمبرين لابرانس موسيني كوكلر باس على فكره بتتقسم الى كوكلر وستيلر فيسيولوجيكال كفانكشن لكن هناك من بولي وجواه مبرين كوكلر باس كونسيرن ويز هيرنج ليه؟ الجرس لما بتتحرك بتعمل انفكشن مع الكوكلر المبرين يحول الميكانيكال ويز دي الى الكريم نيرف اير باس اذا الحركه دي اسمها ديسكشن او ساوند ديسكشن او ساوند يبقى الاورجان اوف بورت وظيفته بيرسبشن اوف ساوند. الفيستيبولار بارت كونسيرن ويز اكوليبريم قلنا اللي استكيولو لوزي للبرين بيحفظوا لي البالانس وانا ماشي برين في لينير اكسلريشن بينما السيريسبتولار بارت اللي هي الحته الجولاي يحفظوا لي البالانس في الانجولار اكسلريشن معايا؟ وعلى فكره ربنا خلاهم معمودين على بعض علشان كل واحده تحفظ البالانس في الانجل بتاعتها ولا بقيت كده ولا بقيت كده ولا معايا؟ طيب بس مش عليك ديتيل أول. مين دي لآخر حتة؟ لو الاكتراب دي الكنان يتقفل يجي لك دين هيرين جوز كلمة ديسنس دي كلمة قديمة بس أنا عايشة في الطهارة ديسنس ليه نسموها هيرين جوز اتش ال بدل ديسنس وأنا مش عايزة تكتب الاختراف اللي جاي تكتب الكلمة كاملة مع إن الاختراف دي موجودة في كل كتب الدنيا بس هما ما بيفهموش الاختراف سموها هيرين جوز لأن لما أقول محمد ديس مش معناه إن محمد بيسمعها محمد سمعني بس محتاج عقل صوتي علشان يسمعني يعني هو ديسنس مايل عنده مايل عنده مودرن راحوا مستعيدين بكلمه ديسنس هيرنج روس هيرنج روس نص نص هيرنج روس كامل وهكذا معايا يبقى هي هي لما الاكسترا يبقى كمان تتقفل الهيرنج روس يبقى اسمه كوندكتر لان وظيفتها كوندكشن لما الدرام تفرقع او تخرم او تلتهب يبقى نوع ديسنس ايه؟ كونداكتر لانها بتكونداكت الساوند لما الوشكل بيتكسر كونداكتر لما الوشكل بيتكسر بيتقفل وما يبقاش في هواء والريكت درام يبقى كونداكتر ما هو كل ده هيأثر على الهير اذا الجزء ده كله لو في مشكله يبقى كونداكتر هيرنج روز اما لو في مشكله في الكوكليا والنيرف سنسوري خصوص بقى جنب ايه؟ سنسوري نيورال كلمه سنسوري تعود على الاورجن اوف سنسيشن نيورال تعود على نيرف والبرين. عايز تقول ان انا عايز السنسوري نيورال هيرنج روز نوعين يا اما سنسوري يا اما نيورال. لما اقول فلان الفلاني عنده سنسوري هيرنج روز يبقى دي سيستي. لما اقول عنده نيورال هيرنج روز يبقى ليشن يا نيرف يا برين. الكلام ده مهم؟ ليه ترى انا هقول لك مهم؟ ليه؟ اكيد كلنا سمعنا في حاجه اسمها زرع القوقعه اللي هي كوكلر بلاك. كوكلر امبلانت ده انت ما تجيبش كوكلر تروح تميز ولا حاجه لا ده جهاز بتحطه مكان الكوكلر كوكلر امبلانت ده بتعملها لمين؟ اللي عنده ايه؟ سنسوري بقى ما ينفعش تجيبه رد اصل لو النيرف فاير هتزرع الكوكلر ليه؟ والنيرف فاير طب انا الكلام يبقى اذا هنفرقهم عن بعض بعد كده يبقى اذا سنسوري نورال هيرنج بوس الليجن يا اما في السنسوري الكوكلر يا اما في النيرف او البرين ميكسد في الاثنين يعني كونتاكتر و سنسوري نيورال مع بعض ازاي؟ واحد مولود بكونجنتال انومي مفيش اكسترا كنال ومفيش كوكلي يبقى ده اسمه سنسوري ميكس مفيش ميدل اير ومفيش كوكلي ميكس تمام؟ اما الفيرتايجو الفيرتايجو ده يحدث لما الانر اير هي اللي بتتاثر بالفيستيبولار بار او الفيستيبولار نيرف او الاكوليبريم يبقى كلام الدكاترة هو طلع مصر يا مصر تمام؟ هو يقول لك ايه؟ الانهاب الأذن الوسطى يستفيد لك دوخة، الانهاب الأذن الوسطى ما يستفيدش من الفايبر النهاردة. الميدي هي مالهاش علاقة بالإكوليبريا. فاهم؟ هو يسبب بالفايبر لو أثر على الإنر. وده مش كومن، تمام؟ يعني برضه كلام العيانين اللي بتفكرك عيادتك، يا دكتور أنا عندي دوخة، أنا عندي التهاب الأذن الوسطى، تسمع كلمة دي كتير قوي. التهاب الأذن الوسطى لا يسبب إلا لو كنت بيجي. الإنر مش كده. اللي بيسبب دوخه الانر اير يوز كثير الفار تمام. ده بالنسبة للبروفايل لازم تكون السيمبتومز بتاعت الاير على فكره السيمبتومز والاكزامينشن اللي موجوده في الصفحه دي مش هي السيمبتومز والاكزامينشن اللي فيه. السيمبتومز والاكزامينشن اللي فيه ما تختلفش الكلام معايا زي اللي فيه، بس ده بيبقى سمري سريع علشان تفهم الديزيز ماشيه ازاي بعد كده. لو ما فهمتش السيمبتومز مش هتفهم الفتره اللي بعديها، فده سمري. لكن الكلينيكال ورا السيمبتوم والاكزامينشن ده معناه كلينيكال. طيب سيمبتومز والاير دي تمام. لو عيان جالك مريض اذن يشتكي من يفقد الفانكشن بتاع الاذن، زي عيان جالك مريض عين يا اما نظره برد تمام، يا اما بيدمع كتير، يا اما عينه بتحرق يعني تمام. فده عيان ودن عنده مشكله في ودنه، هيشتكي في ايه؟ فقد سمع. انا بقول تاني ديفنس معناها ديميوشن فين؟ مضبوط فين؟ ديميوشن تمام؟ يعني سمع وتقل مش فقط السمع، ممكن يبقى فقط لو توتال دي حاجه ثانيه تمام. لكن هي في الاصل اسمها ديليوشن اوف هيرنج وليس اوف هيرنج. انا بقول على فلان ده مش معناه انه ما بيسمعش خالص، ممكن يكون بيسمع مايند مودريت وهكذا. تاني سمع ضمين وش تمام، نويز ان ذا هير. يا جماعه كل اللي عندهم بيزنس عندهم كده الفروجين طبعا. طب يا دكتور انا مفتوح الفورمات في العدد الخارجيه امبارح، العين قال عنده ليزنس، الناس قالوا عندك وش قبل ده، يبقى اتعود عليه يا اما هو جاي ما اعرفش يعني ايه وش. ف على فكره كلمه وش دي العينين احيانا بيقولوا وش صفاره ثلاثه ذاكر اسمه صعيده بيسموها بتشو عليا عيان بنسمع الفاظ كتير قوي. طيب المهم مشغول غير طبيعي، ليه كل البيزنس معاه كده غير معروف معايا؟ الاسباب ان كل البيزنس معاه كده محمد سد ودنك في ايدك، انت دلوقتي ده بطل البيزنس طلع صوت الوش هو ده كده، يبقى كل البيزنس معاه كده. طب باي تايم لو محمد عمل كده شهرين ثلاثه ما عادش هيسمع كده، اتعود عليه تمام. لكن في الاصل كل البيزنس معاه كده قواعد عامه زي كل نيزا وستراكشر مع الديستشارج، كل اللي مناخيرهم بتتسد بره، كل اللي جيلهم تقل سمع ودون توش معايا. طيب ديفنس بينيتا ديستشارج، واحد قبضته اتخرمت نتيجه لاكيوتو فايتس ميديا والبطرح نازل ديستشارج افرازات، ممكن هنا في التهاب ديستشارج فرقع وفرقع وهكذا. بين او اوتالجيا، كلمه بين في الاير هو اوتالجيا هو ايه تمام؟ ما تسمعوش كلام اللي بيدخل السكشن يقول لك كوتالجيا معناها بين ديو تو كوست كتير، واير ايك معناها يفرد من حته ثانيه مش حاجه اسمها كده. كوتالجيا واير ايك حاجه واحده تمام؟ خدوهم حاجه واحده يعني بين في الوجه. هيدك الودن اتنطع الباب الوسطى هيعمل بين هنا ويسمع لك في الراس وضاعه تمام؟ يبقى يعمل كوتالجيا وهيدك. على فكره معظم الحاجات اللي هي والموز لازم البين يبقى معاه كده. يعني لو واحد فايتنسايزر هتلاقي وشه موجعه وراسه ضاعه. ودنه وصباعه وراسه ضاع ده اللي فاهم. طيب لو انهي جزء في الكتير اللي اتاثر؟ السيلر بار والسيلر كير او السيلر نيرف او هكذا. فيشال بلاند الله فاكر لما انت قلت لي انا كنت بتاع ميديا كير كان فيه في ميديا رول البروسيسور بار وفي السيلر كريتيكال بار، مش ممكن يبقى فيه تيومر في الكير ويعمل ايروجن للبولي كانال ويضغط على النيرف؟ مش ممكن يبقى فيه كوليستياتومر تاكل؟ اذا الديزيز ده ميديا كير سام تايمز بتاع فيشال بلاند تمام؟ طيب يجي لك العيان ما بفتش عينه بقه معوج وهكذا. سويلنج وديفورميتي، سويلنج واحد اتضرب دلوقتي بوكس ودنه ورمت هيماتوما تمام. ديفورميتي عيل اتولد بأوريكل صغيره بأوريكل كبيره تمام وهكذا. الاي سيمتومز احنا بنقول ايه علاقه الاي سيمتومز بالكبيره؟ الحقيقه هي علاقه وثيقه جدا في كذا ديزيز كده، يمكن مش هنقول اسماء علشان ما غلطتش من دلوقتي. هنقول طول ما احنا بنقول الديزيزز بتعمل مش عارف تجوبيا سويت مش عارف ايه تمام، حاجات العين. كذلك العيانين اللي عندهم فرطايبو عندهم اختلاف شعوره. ايه اللي عندهم فرطايبو؟ بيبقى عنده انفكت. اللي عنده مشكله في الانر اير تلاقي عينه عماله تعمل كده، لان الاثنين كونكتد ببعض عن طريق ميديا لمتين على بعض. كويس كنت مش عارف بس كان في دوره مش عارف مش مهم تمام. يبقى اذا الاير ديفيدر تعمل باي سيمبتومز تمام. الريسبتور اوبزرفيشن بسرعه اه لا دي عليك وان كان برضه من ورا اكتر. تعمل اكزاميشن العيان جالي دخل من باب العياده هبص على وجهه البطه اسمها انسبكشن النظره اسمها انسبكشن وبعدين اشوف له وينه ادوسه عليها دي اسمها بالبيشن بالبيش معايا. يبقى اذا الاكسترنال انسبكشن ده عيني وادوس في ايدي اشوفها تندر ولا لا. يبقى ده انسبكشن بالبيشن ادوس في ايدي الاوتوسكوب ده جهاز هنشوفه دلوقتي اشد ودنه واحطه واشوف في السرطانات الصلبه وهكذا. اكزامينشن انتباهيك من برين موبيلتي عايز اشوف الدرام بيتحرك ولا لا. هو امتى الدرام ما تتحركش خالص مهما يحصل لو السكه دوم مكتوب؟ لان كده في نيجاتيف بريشر شادد على الصبه فمش ممكن تتحرك تمام. هو اللي عنده السكه دوم مقفوله لو نفخ الهواء هيوصل للميدل اير؟ لا. يبقى الصبه ما تتحركش. انا بقى بقول لك ان الاكزامينشن في الامبريك من جرين موبيلتي ده اكزامينشن للسكه دوم بيتنس بيتنس اور نوت زي ما هنشوف كمان شويه. بطريقتين هناخدهم كمان شويه. الشوكر الرنانة ده الشغل التراديشنال اللي هو البريمتس قوي المبدئي قوي اللي قبل ما ابعت العيان يعمل جهاز سمع عايز اشوف سمعه وان كان ما حدش مننا عدى عليه كتير يمكن مع والدتي اولى اللي هو الشوكر الرنانة بقى بشوف رجليه والاوفر اشوفه سمع ولا لا معايا. كل الكلام ده هناخده الاثنين بس مبدئيا وده هناخده كمان شويه. طب يا دكتور لو انت ما شفتش الودن اللي يعني خطوط الاسكوب وبطيخ وما شفتش الميكروسكوب ده ما بيكبرش كتير. حط العيان تحت الميكروسكوب علشان يكبر جامد. تمام؟ اه ممكن اضطر اخد العيان واقفل عجلات ما بنجيبوش ولا حاجه. مجرد علشان اكشف عليه اه بالميكروسكوب. وفي بعض العيادات نسمع وليد قوي عندهم ميكروسكوب في قلب العياده. هو ما عرفش يشوف الميكروسكوب يروح يكبر بالميكروسكوب. معايا؟ طيب. ثلاث بس حطيت سلايد تحت الميكروسكوب استلم الفقاعات. وعلى فكره جميع عمليات الودان حد كان حاضر ورايا امبارح جميع عمليات الودان بيتعمل بالميكروسكوب. جميع عمليات الرئتين بيتعمل بالميكروسكوب. ما عدا عمليات معينه مثلا كنت مش محتاج جو ده لكن معظم العمليات كده. علشان الاورجن صغير. تمام الاكزامينشن. انسبكشن ببص على الاورجن. يا ترى فيها فرانك يا ترى فيها سوينج يا ترى فيها حاله وبعدين ادوس له عليها اشوف هتندر ولا لا. انت لما تندر هناخد الكلام ده ليتر. بالمناسبة ما هو الفرق بين كلمة بين وتندر؟ بين شكل العيان. ايوه سيمتوم. انا يا دكتور قلت بتوجعني ده بين. اما تندرنس ساينتوم ساينتوم اكزامينشن انا اللي ادوس والعيان مش الوجع. حتى كلمة خطأ مع ان كلنا بنعملها. ادوس له واقول له بتوجعك كلمة بتوجعك دي بقت بين. لا ده هو المفروض ادوس وشوف التيشن والتيشن بتاعه معايا. ده تندرنس يبقى تندرنس ده انفليشن دكتور. اما بين ده سيمتوم العيان. الاوتوسكوب الاوتوسكوب ده جهاز فيه بطاريات بينور ده عدسه بيتحط في الاوريكل تمام في الاكسترنال اسيس وده نور طالع بتشوف في الاكسترنال كمان بتشوف في الباك ممبرين اللي هي الدرام ولو الدرام مخرومه بتشوف في ميديا. لو الدرام مخرومه بتشوف في ميديا تمام. يبقى ده لو انت شفت فور فايف كشف ان الدرام دي نورمال نورمال طالما في فور فايف واضح كشف ان الدرام دي نورمال. فور فايف مينز نورماليتي. بص المنظر ده هو ده السكوب. دي اسمها السكوب الكون كونز تمام. الكون بختار واحد منهم على حسب الويدز بتاع الاكسترا دي بتاع طفل صغير بتاع راجل كبير فبتختار واحد من دول وتحطه هنا وتحطه في الاكسترا الكتريك كانال بتاع العيان. قبل ما تحط الاوتوسكوب تعمل ايه في الاوريكل؟ اشتغل فورس اند باك وورد. تمام؟ خلاص؟ بعد ما نحط الوشن اهو ده الشعر اللي في الاوتر وان ثيرد، خلي بالك معايا داخل داخل داخل داخل بتاعت الوكس والحاجات دي اهو. ده الكورن فلايت هي يمكن مقلوبه شويه، المفروض الكورن فلايت هنا مقلوب. ده الهيدر اوف فينير، ده اللاترال بروسيس بتاع الكورن فلايت، كل دي اسمها بار انت ودي البار ستاتيك. كلام سهل قوي معايا. ده فيها كورن فلايت نورمال اهو. بص يعني اللي انت بتاخده شويه من الكلام ده بجد examination is preparing membrane mobility. عايز اشوف الاسبيكة دي مطلوحة ولا مقفولة. اول طريقة البلطلفة. لو الدكتور سألك في امتحان الشفا والبلطلفة تعمل لي البلطلفة قدامك عشان نظرك بيرضى. تدي مناخيرك وانفخ مناخيرك مش تنفخ بقك كأنك بتنافس كده. هتلاقي الميديكير بتاعتك بتنافس. تتابعينها وتاني كده هتلاقي الدكتور قد بره. انت هتشوفها دلوقتي. تنفخ مناخيرك وليس بقك. بقك ليس له اي علاقه بالاوستيكال تيوب. مناخيرك هي اللي وراها الاوستيكال تيوب يا اولاد معايا. فالبلطفه ده بعمل ايه؟ بحط الاسكوب في ود العيان واقول له عايز تفك مناخيرك. فانفخ مناخيرك لما بتنام معايا وهو بينفخ الاقي طلق الاطلاق. ليه؟ لانه نفخ فالاوستيكال تيوب بتاعته ايه؟ مفتوحه مفتوحه معايا. دي البلطفه. خليك واقف على المنظر. دايب دايب المنظر كويس. شوف ما يتنسخ خان. خد بالك؟ يبقى ده اللي ما تشقهاش اهي. بص اتحركت اهي وهو بنت. يبقى ليه الاوستيكاتو بتاعته نورمال معايا؟ طيب امال الانتجلايزيشن؟ عيان غلط ولا اكثر من غلطين؟ يا عم انفخ نفس كانك بيتوضى تقرا. يا عم ما تطلعش هواء من مناخيرك، انفخ مناخيرك من غير ما تطلع هواء. يجي الخوف وهكذا ما بيعرفش ممكن هو كده. تمام؟ تروح اعمل له سوجلايزيشن بدل ما هو ينفخ من جوه تنفخ له انت من بره. تمام؟ بالظبط تنفخ له انت من بره ازاي؟ عبير مريم طول ما الاشياء دي مفتوحه تطلع الفلايد وبالتالي تتحرك مع النفس، يا اما نفخ من هنا هيزقها بره يا اما نفخ من هنا هيزقها جوه معايا. فبجيب له حاجه اسمها سيكل نيوات فوتوسكوب بس في خرم و خرطوم ببالونه اهو. خرطوم وبالونه شكله عامل كده فوتوسكوب اهو صغير كده ببص العدد الخارجيه في خرم طلع منه خرطوم وبالونه. عينك بتبص من هنا وانت بتبص ادي العين نفخه تروح الهواء داخل باقي الطبقه وراجع تاني بس. يبقى ده اسمه سيجلايزيشن. اللي صنعه اسمه سيجل فسماها باسمه زي شاوي ما شاوي ايه. فهو سيجلايزيشن دي ما بتترجمش يعني ما بتترجمهاش في القاموس تقعد تدور عليها، لا ده هي الطريقه اسمها كده سيجلايزيشن. يعني ايه سيجلايزيشن؟ بامب الجلدين هيؤدي الى انورد موفمنت للتمبريك ميمبرين بس. يبقى السيجل دي بتاعته مطلوبه. إذا لو مقفولة ما تتحركش ده مش هتتحرك. قول لي ليه؟ لو الأوكسجين تبقى مقفولة يا أولاد الدراما هيبقى بيشتغلوا عليها نيجاتيف بريشر ريتراكشن بدل ما تنفخ ده هي ممسوكة بالبريشر. تمام؟ وبالتالي دي طريقة استيجاليزيشن. ده البمب والخرطوم معايا؟ هيحطوا شوف الكرب التلسكوب بس اللي عندنا في العياده الخارجيه معاك الكوكس حاجه قديمه قوي يعني نحات كده وبص بين مقاومات كده اهو. خلي بالك حاطه في ودن العيان تمام وبينفخ لا يقول لها انفخي في مناخيرك ولا بتاع هناك يكون بس في النفس. بص كويس وان كان مفيش كون فايت بس يعني بدا يبقى بص كويس بالصوره دي خدت بالك؟ ده جدا ده عمال ينفخ ومبسوط يعني معايا؟ يبقى سيجلايزيشن ينفخ من بره بلطفه ينفخ من جوه علشان هناخد بعد كده في الثاني حاجه عكس البلطفه معايا؟ ميت ميت مش كده؟ هيتقال طيب استنى بس شكرا ان انا بقى في رينين وفي الوبر تمام الكلام ده مكتوب في الديتيلز بعد كده وانا رينين بنقول رينين بضرب الشكر رنانة على الايبو كده على نون ميتاليك اوبجكت ما ينفعش اضربها على حاجه حديد عشان ما يبقاش عالي بضربها على نون ميتاليك اوبجكت مره احطها على الاير ومره احطها على البول واشوف مش انا بيجي اكتر بس هو المفروض نورمالي نسمع اكتر بالاير ولا بالبول؟ بالبول الخبريش كويس ما كانش ربنا خلق لنا فتحه في الودن لو هو كده لا بالاير وليه بنسمع اكتر بالاير؟ علشان ما تمسكيش تمام؟ فانتوا يا اولاد العادي الاير احسن من البول يبقى اسمها رينين بوستر طب لو سمع بالبول احسن يبقى كتير كلام مقفوله يبقى طبقه مخرومه يبقى كتير فايطه يبقى يسمع